وقال بعضهم جعلوا لله نصيبا من الولد، وعن قتادة ومقاتل عدلا، وكلا القولين صحيح. يعني ما عدلا ما جعل قول مستقل، ها؟ جعل النصيب من الولد ومن الحرف ولا نعم نعم قلم شو قلم فعل على شهر السام قيل إيش ضف قول ثاني وقالوا جعلهم العباد جزءا أي نصيب من الحرف ولا نعم أو نصيبا من الولد، وقيل نصيبا من الولد وكيل قول الإثناء. وقول عدلا نصيبا هذا يعني ليس قول مستقل، هو معنى هذا أنهم عدلوا بالله غيره. فهما قولان عدلا نصيبا، هما قولان العدل والنصيب هو معنى كونهم جعلوا الله الولد جعلوا عدل يعني عدلوا بالله غيره. نعم شوف نعم كلام شيخ الإسلام قولي نعم وكذا الحرف نعم ولا يشمل كل الأمر نعم. لكن بعد أحسن إليكم تبقى هذه الجملة حيث جعلوا لله نصيبا من الأنعام والحرث وجعلوا لأصنامهم وآلهتهم نصيبا آخر فأشركوا مع الله غيره. هذا تفسير لا توضيح. إذن والثاني أنهم جعلوا لله نصيبا من الولد نصيبا من الحرث والأنعام، وقال الثاني نصيب من الولد الذين ينكر الله تعالى على المشركين الذين جعلوا له من عباده جزءا أي نصيبا وبعضا وقيل ولدا، والآية شاملة للأمرين كما بين ذلك شيخ الإسلام والحافظ ابن كثير. انقل كلام شيخ الإسلام أوضح. أحسن الله إليكم، شيخ الإسلام فرق بين العدل والنصيب. نعم العدل النظير والمثيل نعم لا تقول واحد شوف كلام شيخ الإسلام كلام شيخ الإسلام وجعلوا له من عباده جزءا قال بعض المفسرين جزءا أي نصيبا وبعضا وقال بعضهم جعلوا لله نصيبا من الولد وعن قتادة ومقاتل عدلا وكلا القولين صحيح. الأول قول نصيبا إيش نصيبا نصيبا وبعضا هذا الآلهة نصيبا وبعضا هو الذي ذكر الحافظ يعني كما قال الله في آتنا وجعلوا لهم من عباده وجعلوا لهم ما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا هذا هو لكن أحسن الله هو يحسن يعني نصيبا من الولد أو نصيبا من الآلهة الحرث والثاني العدل. أحسن الله إليكم، شيخ الإسلام لم ينص على الأنعام ولم يشر إلى آية الأنعام. ما نص لكن معروف. فسرها الحافظ في هذا. نعم. إذا لم يوافق قبل المقاتل وقتاده قدم قولهما ولا نويش و شهد رحمة السعودي اختار أحد القولين